إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الحضور، نسعد بهذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يعلمنا سبحانه وتعالى ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما ونجاحا وتوفيقا. وأشكر وأثني على هذه المبادرة الطيبة التي قام بها الأخ الفاضل إمام هذا المسجد الشيخ عبد القادر، حيث بذل جهدا في تنظيم هذه الدورة ولا شك، وما زال يبذل هذه الجهود، ومنها كثرة اتصاله وتنقله إلى المشاركين ليسلم لهم الدعوة لحضور هذه الندوة، ولم يكن اتصاله مرة أو مرتين، بل كان في مساعي كثيرة، تارة بالاتصال وتارة بالتنقل إلى مكان العمل وإلى المنزل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على هذا السعي خير الجزاء، وأن يجعل أعماله خالصة لوجهه الكريم. والشكر موصول أيضا إلى كل الإخوان الذين قاموا معه وساعدوه وأعانوه. وأنا في الحقيقة لبيت الدعوة لا لأجلي أن أتحف إخواني بمحاضرة تكون في مستوى هذا الموضوع المختار في هذه الندوة، ولكن يعلم الله أني استجبت لهذه الدعوة تحفيزا وتشجيعا لأخي الذي قام بهذه المبادرة. ويكفينا أننا نجتمع في هذا البيت الذي هو أطهر مكان وأقدس مكان على وجه الأرض، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير البقاع المساجد، خير البقاع المساجد. وذلك لأن المسجد يقصده الناس ويؤمه الناس لأجل الانتفاع ولأجل التعلم ولتلقي التوجيه وكل ما فيه صلاحهم ونفعهم في الدنيا والآخرة. ولا شك أن أنفع شيء يتلقاه المسلم في بيت الله عز وجل هو ما يسمعه من دروس العلم والذكر التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى، لأنها داخلة في عبادته لله تبارك وتعالى. وهذا الموضوع المختار في الدعوة والمتعلق به أسماء الله الحسنى أو شرح أسماء الله الحسنى موضوع جليل القدر وعظيم الخطر، وللأسف فإن عناية الناس به قليلة، وأحيانا لا نبالغ إذا قلنا منعدمة، وهذا يدل على ضعف الهمة وعلى عدم سلوك ذلك الطريق الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه أنه من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فأعظم الخير وأنفع شيء للعبد في الدنيا هو سلوكه هذا السبيل والتماسه وتحصيله للعلم الشرعي. ولا شك أن أنفع أنواع العلم الشرعي هو العلم الذي يقربه إلى الله عز وجل، العلم المتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن أهم علم ينبغي أن يطلبه المسلم وتبنى عليه جميع العلوم، بل لا يصلح للعبد أمر في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا قام علمه على علم التوحيد، لأنه أصل العلوم وأجل العلوم، فكل العلوم ترجع إلى علم التوحيد، لأن علم التوحيد علم جليل ومبحثه إما توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. هذه تقسيمة أهل العلم للتوحيد، وهذا التوحيد أو هذا النوع من التوحيد جاءت به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد كثر ذكره في القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أمته هذا التوحيد. وإن لم يكن هذا التقسيم معروفا عند السلف الأوائل أي عند الصحابة، ولكنه دل بالاستقراء على أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والعلماء لما قسموا علم التوحيد قسموه إلى قسمين باعتبار العلم والعمل، لأن التوحيد فيه علم وفيه عمل. فقسم منه يسمى توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد الإرادة والطلب، وهذا يدخل فيه توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية كما يسميه البعض، أو قل توحيد العبادة أو توحيد العبادة. فمن الأول قول الله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله حاط بكل شيء علما. هذا توحيد الإثبات والمعرفة. توحيد الإرادة والطلب وتوحيد العبادة يدل عليه قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة، خلقنا لأجل التوحيد، إقامة التوحيد، والتوحيد يجب العلم به والعمل به، لذا فهو علم وعمل. فمبحث الأسماء والصفات متعلق بهذا النوع الأول الذي ذكرناه، وهو توحيد الإثبات والمعرفة. ولا شك أن مبحث الأسماء خاصة، ولا نتكلم عن توحيد الربوبية لأنه ليس من موضوعنا، وتوحيد الأسماء والصفات منه ما هو في أسماء الله عز وجل ومنه ما هو في صفات الله عز وجل، ولن نتكلم عن مبحث الصفات لأنه خارج موضوع الندم. يبقى الحديث عن أسماء الله تبارك وتعالى. ونحن إذا نظرنا إلى القرآن وتأملنا في آيات الكتاب الكريم وجدنا أنه لا تخلو آية من آيات إلا وفيها ذكر لاسم من أسماء الله عز وجل، بل في الآية الواحدة تقرأ أسماء لله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الكثرة الكافرة من الأسماء تدل على وجوب العناية بهذا العلم. ولهذا علم الأسماء هو علم شريف، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، لأنها تبحث في أسماء الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده، وأمر الله سبحانه وتعالى أن نحقق التوحيد، وهذا التوحيد لا يقوم ولا تحصل عبادة لله عز وجل إلا بعد معرفته تعالى والعلم به بذاته بأسمائه وبصفاته. فإذا جهلنا هذا المبحث وما يتعلق به من معاني ودلالات لا يمكن أن ندعي معرفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذي يحقق تقوى الله وخشية الله عز وجل هو الذي يحقق المعرفة الكاملة التامة بالله تبارك وتعالى. فكلما كان العبد أعرف بالله سبحانه وتعالى كلما كان أتقى له وأخشى. يفسره قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن جملة العباد الذين يخشون الله عز وجل هم العلماء، والعلماء أعرف الناس بالله تبارك وتعالى، ومعرفتهم تكمن في أنهم يعرفون أسماءه وما تدل عليه، ويعرفون أيضا صفاته، فيتقربون إلى الله عز وجل بمعرفة هذه الأسماء ومعرفة هذه الصفات. والقرآن كما قلنا كله في أسماء الله تبارك وتعالى، بل إن أعظم آية في القرآن الكريم معروفة هي آية الكرسي، كما جاء في الحديث الصحيح. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة عن أعظم آية في القرآن فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهلك العلم أبا المنذر. وهذه الآية العظيمة إنما فضلت بما فيها من ذكر لأسماء الله تعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآية إلى قوله تعالى وهو العليم. فالآية كلها في أسماء الله تعالى وصفاته، فعظمتها تكمن في ذكر هذه الأسماء والصفات، لا ليقيم الإنسان أفاضها، وإنما ليعرف مدلولات ومعاني هذه الأسماء والصفات. لأن الإنسان إذا عرف مدلولات الأسماء والأصفات والصفات كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأطلع له وأعبد له، إذ لا يمكن أن يعبد الإنسان شيئا وهو جاهل به، هذا لا يمكن. أعظم سورة في القرآن التي ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثله هي سورة الفاتحة، السبع المثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة لو تأملنا آياتها لوجدنا أنها كلها حديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ولهذا قال العلماء أن القرآن مليء بالأسماء والصفات أكثر مما ذكر من مسائل المعاني، لأن الله عز وجل ذكر الجنة وذكر ما فيها من متاع، وذكر النار وما فيها من أهوال وأحوال وعذاب وعقاب، وهذا أمر مهم لأنه يدخل في العقيدة. ومع ذلك لا نجد هذا الحيز الكبير الذي أعطي لهذا الأمر كما أعطي لأسماء الله عز وجل وصفاته، لأن جميع المعتقدات بل أصول الإيمان الأصل فيها أنه يرجع إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا من فضائل العلم بأسماء الله تعالى، من فضائل العلم بأسماء الله تعالى أن العلم بها هو علم بأعظم ما ينبغي أن يهتم به الإنسان، لأنه حديث عن الله عز وجل وعن ذاته وعن أسمائه. أنت مثلا إذا قرأت سورة الإخلاص، سورة الإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أنها تعني ثلث القرآن، وقد جاء رجل وقد شكاه قومه أنه كان دائما يقرأ في الصلاة سورة الإخلاص، فلما ذكروا ذلك رجل قال اسألوه بما يفعل هذا، فقال إني أحبه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحبه من أجل محبته لقراءة هذه السورة. وهذه السورة إذا تأملتها وجدت أنها حديث عن ماذا؟ عن أسماء الله عز وجل وصفاته. وأرشد إخواني إلى قراءة تلك المقدمة القيمة، وكان جدير بنا أن نتصفح ما جاء فيها من فوائد ومن معالم إضاءة في مقدمة كتاب الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه المعروف فقه الأسماء الحسنى، فقد ذكر مقدمة طويلة ذكر فيها فضل العناية بأسماء الله عز وجل وفضل العلم بأسماء الله تبارك وتعالى كما ضمنها بعض القواعد المهمة. والعلماء هذا المبحث قتلوه بحثا، ما من إمام كتب في العقيدة وكتب في مسائل الإيمان ولا سيما ما يتعلق بالركن الأول من الإيمان وهو الإيمان بالله عز وجل إلا وكان مبحث الأسماء والصفات من أهم المباحث التي يتعرف لها. وقلنا أن مبحث الأسماء والصفات من أهم المباحث لأن ضلال الخلق وقع في هذا المبحث، ضلال أكثر الخلق وقع من تضييعهم وعدم فهمهم وجهلهم بأسماء الله تعالى وصفاته. تعلمون أن أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، ومؤسس هذه البدعة وهذه الضلالة ذو الخويصر التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قسم فيئا أو غنيمة بين أصحابه قال له أعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فكان هذا القول أول خروج من شريعة الإسلام. ثم عظمت فتنة الخوارج في آخر خلافة عثمان وفي الفتنة التي كانت بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهم حتى أدى بهم ذلك الضلال إلى تكفير المسلمين واستباحة أموالهم وأعراضهم ودمائهم. فهذه البدعة ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا أنها أول بدعة ظهرت، ثم تولد بعد ذلك البدع فظهرت بدعة القدرية. والقدرية كما جاء في الوصف النبوي مجوس هذه الأمة، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أخلاق، لا يعلم أفعال العباد، وأنها ليست داخلة تحت مشيئته، بل قال زعماؤهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بأفعال العباد حتى تقع منهم، لما تقع منهم يعلمها الله عز وجل، بل قالوا إنها ليست مكتوبة في اللوح المحفوظ، وقالوا إن الأمر أنف أي مستأنف. وهذه البدعة بدعة القدرية ظهرت في آخر عهد الصحابة وقد أدركهم عبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم وقد تبرأوا منه. ثم بعد ذلك جاءت بدعة أخرى وهي بدعة الإرجاء أو بدعة المرجع، وهم الذين يقولون يعني من أصول بدعتهم في هذا أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فهم يجعلون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، قالوا يسرق ويزني ويشرب الخمر ويبقى محتفظا بإيمانه الكامل، ولهذا قال قائلهم كثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم عن الكريم، غرهم حلم الله عنه، فقالوا أن المعاصي لا تضر الإيمان فالإيمان يبقى كاملا. ولا شك أن هذا ضلال، وكفر، وليس فيه تبجيل لله تبارك وتعالى. كيف يقال أنه لا تضر مع الإيمان معصية، وأن الإيمان لا ينقص؟ وعلى هذا قد يجعلون إبليس أيضا كامل الإيمان، لأن معصيته لا تؤثر على إيمانه. فهذه بدعة، بدعة المرجع. وإن كان هذا النوع من البدع متعلق بمسألة المعصية والطاعة والمؤمن والفاسق، ثم جاءت بدعة أخرى بعد ذلك، بعد بدعة المرجئة جاء الجهمية وجاءت المعتزلة. المعتزلة جاءوا أيضا بقول غريب، وهذا القول منهم أن الذي يرتكب الكبيرة قالوا ليس بمؤمن. إذن خالفوا المرجئة في هذا، وخالفوا أيضا الخوارج، فقالوا لا نقول بأنه كافر ولكنه بين المنزلتين، يعني أعطوا صورة ومثال أن الذي تصدر المؤمن الذي يصدر منه معاصي كالإنسان الذي سينتقل إلى مدينة أو إلى بلد آخر، فهو في نص الطريق، لا يقال أنه في البلد التي انتقل منها ولا هو في البلد التي يريد الوصول إليها. يتفقون مع، لا يتفقون مع المعتزل، لا يتفقون مع الخوارج في هذه المسألة، وأن الفاسق العاصي إذا كان من الموحدين يعد كافرا، لكن يوافقونه في أحكام الآخرة. في أحكام الدنيا لا يوافقونه، لكن في أحكام الآخرة يوافقونه، يقولون بأنه مخلد في النار، لأن الخوارج يقولون بأن مرتكب الكبيرة حتى وإن كان مؤمنا فهو كافر في الدنيا، تجري عليه أحكام الردة، وهو أيضا في الآخرة مخلد في نار جهنم. تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ولم تقتصر البدع على هذا وذاك وما ذكرناه، بل قد وصلت إلى شيء أعظم من هذا. وصل الحديث والكلام والخوض فيما لا ينبغي الخوض فيه إلا بعلم مستمد من الكتاب والسنة، لا يخضع للأمر. فظهر قول تكلموا في الذات الإلهية وخاضوا في أسماء الله وصفاته ضربا بمعاول الشبه والجهل، فهم في غير يعمهون، ولم يمسكوا بالحق بشيء، وإنما مجرد ترهات وتخرصات وتخمينات وظنون وأقيسة وآراء البشر، بل أنهم قدموا العقل على النقل، قدموا العقل على النقل. ولهذا قال العلماء أن ضلال أكثر الخلق إنما ظهر في الأسماء والصفات، لما جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى الذي قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعرفه حق المعرفة، ولهذا تجدون في القرآن لتعلموا أن الله غفور رحيم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله حظ بكل شيء نعيما، لتعلموا أن الله عزيز حكيم، واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا أن الله سميع بصير، آيات كثيرة كلها دل على وجوب العلم بأسماء الله تبارك وتعالى. ولكن بعض الناس انحرفوا عن هذا المسلك القويم الذي ينبغي أن يتبعه المسلم الموحد الخاضع لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما الأصل والركيزة الأساس التي يستمد منها العلم. ولهذا قالوا في أسماء الله عز وجل وتخبطوا فيها تخبطا شنيعا، فمنهم من قال أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالوجود ولا يوصف بالعدم، قالوا لأنه إذا وصفناه بأنه موجود وصفناه بالوجود شبهناه بالموجودات، وإذا وصفناه بالعدم يعني وصفناه بالممتنعات والمستحيلات. ولا شك أن هذا تناقض، تناقض يعني أن يجتمع الوجود والعدم، فدل أن هذا القول في غاية التهافت والإطراء. وقوم جاءوا إلى أسماء الله عز وجل وصفاته فقالوا نحن الذي نثبته من الصفات هو النفي، لكن لم نثبت الإثبات. قالوا لا نقول بأن الله حي، نقول أن الله ليس بميت، ولا نقول بأن الله عليم، ولكن نقول بأن الله ليس بجاهل. قالوا لأننا إذا أثبتنا هذه الصفات، الصفات الثابتة لله عز وجل، نكون قد أثبتنا صفات هي لموجودات في خلقه عز وجل، فلازم ذلك التشابه، وهذا أيضا قول في غاية البطلان. جاء قوم أيضا إلى مبحث الأسماء والصفات فقالوا نثبت أسماء الله عز وجل، كالمعتزلة قالوا أسماء الله عز وجل نثبتها لله عز وجل، لكن لا نثبت الصفات، فهم عطلوا الصفات. ولهذا قال العلماء أن الناس أمام الأسماء والصفات ثلاث، هناك ممثل وهناك معطل وهناك معتزل. فالمعتزلة والجهمية معطلون، يعني معطلون صفة الله عز وجل، وهم بهذا قد جنوا جناية كبيرة في حق الله تبارك وتعالى، لأنهم وصفوا الله عز وجل بالجهل. أأنتم أعلم أم الله؟ فقالوا بأن الله تبارك وتعالى له أسماء لكن ليس له صفة، ليس له صفة. جاء قوم آخر قالوا نثبت الأسماء لله على الحقيقة، لكن الصفات لن نثبت له جميع الصفات، نثبت له سبع صفات وهم الأشاعرة، يثبتون الكلام والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام، عن السبع الصفات، والباقي يقول هذه الصفات لا تثبت لله عز وجل، وإذا ذكروها ذكروها بتأويل أي بتحريف. ولهذا ينبغي فهم هذا المبحث على ضوء قواعد شرعية منهجية وضعها العلماء. هذه القواعد تكلم عليها العلماء وقد أجملها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القيم الصغير العظيم الفائدة، وهو القواعد المثلى في أسماء الله تعالى وصفاته، القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته. أحاول أن أذكر إخواني بهذه القواعد لأن هذه القواعد مهمة جدا حتى تضمن الزيغ والانحراف والوقوع فيما وقع فيه من وقع من أهل الفرق الضالة، فينبغي أن تعلم هذه القواعد. وكم كنت أريد أن يكون موضوع الندوة في شرح هذه القواعد مع شيء من التفصيل، لأن الإجمال أحيانا يخل بالفهم، فبعض المسائل ولا سيما شرح القواعد هي المهمة في كل علم، حتى لما تقرأ علم التفسير لا يمكن أن تلج إلى علم التفسير مباشرة وتمسك الكتاب وتقرأ الكتاب في التفسير، لأن أنت تحتاج إلى قواعد كالفقه. الفقه لا يمكن أن يلجه الإنسان ويبدأ يقرأ في كتب الفقه، لأنه بعد ذلك يقع في حيرة، لابد له من قاعدة ولابد له من أصل. ولهذا جعل العلماء علم يعتبر كالمقدمة لدراسة الفقه وهو علم أصول الفقه. كذلك لما جاءوا للتفسير ذكروا علم يسبق علم التفسير وهو علم أصول التفسير، علم أصول التفسير. فأنت إذا عرفت القواعد وعرفت الأصول فهي بمثابة المفاتيح، تريد أن تلج بيتا أو غرفة يمكنك أن تستلم المفتاح وتفتح، لكن إذا فقدت المفتاح لا يمكن أن تلج إلى ذلك العلم، ولو دخلته فإنك سوف تخبط فيه ذات اليمين وذات الشمال ولا تعود فيه بكبير فاكهة. دائما كل علم لابد أول ما يدرس فيه هي القواعد التي تضبطه، القواعد التي تضبطه والأسس التي يقوم عليها هذا العلم، لأن هذه القواعد أمانة وهي بمثابة السياج الذي يحيط بالإنسان حتى يحميه من الوقوع في الانحراف والزيغ، بل يحميه من شيء مهم جدا وهو الشبه التي قد يقذفها الشيطان أو يقذفها ضعف الإنسان لا سيما إذا كان جاهلا، فإنه لا يمكن بعد ذلك أن يفهم الموضوع غاية الفهم. ولهذا سوف أذكر إخواني ببعض هذه القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين على سبيل الاختصار والإيجاز. فأول قاعدة تضبط في هذا المبحث مبحث الأسماء والصفات أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، كلها حسنى. يدل على ذلك قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة للصفات الكاملة التي لا عيب ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمال ولا تقدير. مثال ذلك، إذا قلنا من أسماء الله عز وجل الحي، من أسماء الله عز وجل الحي، يدل عليه قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم فتوكل على الحي الذي لا يموت. فاسم الحي متضمن للحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لصفة العلم وصفة القدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات. فاسم الحي الذي هو من أسماء الله عز وجل وإن كان يوصف به المخلوق لكن لا يدل على صفات الكمال، لأن المخلوق الإنسان لو قيل بأنه حي فهي حياة مؤقتة يعتريها نقصان، حي لكن قد لا يعلم، حي لكن قد لا يسمع، حي لكن لا يبصر، له نقص بل نقائص وعيوب. ثم إن هذه الحياة، هذه الصفة التي يتصف بها الإنسان وقد يسمى بها إذا كان على قيد حي قال له حي، لكن هذا لا يتضمن الصفة الكاملة لأن سبق وجوده، وجوده عدم، ولأنه سيلحقه فناء وزوال. ولهذا لما قال الله عز وجل عن نفسه: وتوكل على الحي قال الذي لا يموت، فأثبت صفة الحي لله سبحانه وتعالى إثباتا ونفى عنه ما يناقض هذه الصفة الذي لا يموت، فدل على صفة الكلام. إذا جئنا مثلا إلى صفة العلم، إذا جئنا إلى اسم العليم، نتكلم عن صفة، صفة العليم، العليم متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن فهو الله سبحانه وتعالى العليم، علمه كامل وشامل قد أحاط بكل شيء جملة وتفصيل، سواء ما تعلق بأفعاله أو بأفعال مخلوقاته. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وعلم الإنسان لا يكون بهذه المثابة، فعلمه قاصر يلحقه جهل، يسبقه جهل ويلحقه نسيان. وهكذا أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، ليس بها نقص بوجه من الوجوه وليس بها عيب. هذه قاعدة. إذا سمعت اسما ورد في كتاب الله أو نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذا الاسم يدل على غاية الكمال، يدل على غاية الكمال، ليس به نقص بوجه من الوجوه. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، وهي التي تخبط فيها كثير، تخبط فيها كثير أهل الضلال الذين لم يسلكوا سبيل أهل السنة والجماعة في تقرير الأسماء والصفات. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أن الأسماء، أي أسماء الله عز وجل، إضافة على أنها حسنى، هي أعلام وأوصاف. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ف فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، وهي أوصاف باعتبار ما تدل عليه من المعاني، باعتبار ما تدل عليه من المعاني. وهي بالمعنى الأول مترادفة، إذا قلنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام تكون جميع هذه الأعلام مترادفة. لماذا؟ لأنها تدل على ذات واحدة، تدل على مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وبالاعتبار الثاني فهي مترادفة أو متباينة، مختلفة متباينة. إذا قلنا بأن أسماء الله عز وجل أعلام فهي باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة. فإذا قلت مثلا الحي العليم السميع البصير القوي الطيب، كل هذه تدل على ماذا؟ على مسمى واحد وهو الله عز وجل. فأنت قد تسمي الله عز وجل تقول يا رحمن يا رحيم يا غفور يا عزيز يا حكيم، فهذه كلها تدل ماذا؟ تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل. لكن الاعتبار الثاني بما دلت عليه من معاني فتكون هنا الأسماء متباينة، لأنها سوف ينصرف كل اسم إلى معنى على حدة. ولهذا الحي غير الحكيم، والعزيز غير السميع، والبصير غير القدير، فهي تختلف باعتبار ما تدل عليه. وكون الأسماء أعلام وأوصاف دل على هذا القرآن، هذا فيه رد على المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون والجهمية كذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام. قالوا نقول بأن الله عز وجل هو الحي هو الكريم هو السميع هو البصير إلى غير ذلك من الأسماء، لكننا نقول بأن هذه الأسماء تتضمن أوصافا. فهم عندهم أن الله سبحانه وتعالى حي بلا حياة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا أيضا جهل، وهذا جهل، لأن القرآن دل على هذا بأن أسماء الله أعلام وأوصاف، بمعنى أن كل اسم من أسماء الله إلا ودل على صفة، ليس علم مجرد. إحنا الأعلام الأسماء تطلق علينا تا أحمد وهذا زكريا وهذا عيسى وهذا موسى، هذه الأسماء التي تطلق علينا باعتبار أنها أعلام علينا نعرف بها، ولكن لا تدل على صفة فيها، بخلاف الله عز وجل أسماؤه تدل على صفاته، فأسماؤه حسنى وصفاته عليا سبحانه وتعالى. مثال ذلك يوضح هذا المعنى، يقول الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم، هذه آية، في هذه الآية أو في هذه الجزء من الآية فيه ذكر لاسمين جليلين الغفور والرحيم، والغفور يدل على صفة المغفرة والرحيم يدل على صفة الرحمة. قد يقول خالد أين الدليل؟ نقول في الآية الثانية، لأن الله عز وجل يقول وربك الغفور ذو الرحمة، ففسر الرحيم هنا بأنه متصف بصفة الرحمة. ولهذا نقول بأن كل اسم من أسماء الله عز وجل إلا ويدل على صفة، ومن لم يعتقد هذا يكون متبنيا لعقيدة المعتزلة والجهمية. حتى العرف وحتى اللغة لا يمكن أن يقال إنسان عليم وليس عنده علم، لا يقال هذا بصير وهو لا يرى، يقال بصير لمن له عينين لمن يرى، يقال له سميع لمن يسمع. فكيف نقول بأن الله عز وجل سميع ثم لا نثبت له السمع؟ نقول الله سبحانه وتعالى بصير ثم لا نثبت له البصر؟ نقول الله سبحانه وتعالى حكيم ثم لا نثبت له الحكم أو لا نثبت له الحكم؟ هذا لا شك، لا شك أنه من الجهل بمكان. أيضا من القواعد المعروفة بهذا الشأن أن أسماء الله سبحانه وتعالى إذا تعدد بوصف فإنها تدل على ثلاثة أمور، لأن أسماء الله قد تتعدى بوصف وقد لا تتعدى بوصف. إذا تعدت بوصف أفادت ثلاث أمور، وإذا لم تتعدى بوصف أفادت أمرين. نتكلم عن الأمر الأول، إذا كان اسم من أسماء الله عز وجل متعد بوصف، نأخذ مثلا صفة السمع أو اسم السميع، إذا أثبتنا اسم السميع لله عز وجل وهو ثابت لا شك في الكتاب والسنة، هذا يتضمن ثلاث أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. الأمر الثاني إثبات الصفة من ذلك الاسم المثبت لله عز وجل. فإذا قلنا سميع نقول بأن السميع اسم من أسماء الله أثبتناه. والأمر الثاني أن المثبت الصفة المشتقة من هذا الاسم، وهي أن الله سبحانه وتعالى له صفة السمع، نثبت له صفة السمع. الأمر الثالث وهو حكمه ومقتضاه، نثبت حكم ذلك الاسم ومقتضاه. فإذا قلنا مثلا اسم السميع، ما هو حكمه ومقتضاه؟ أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى، يعلم السر والنجوى، لأن بعض الأسماء قد تعدد بوصف يعني لها علاقة بالمخلوق، لكن بعض الأسماء التي لا تتعدى بوصف كالحي مثلا لا يتعدى بوصف ليس له علاقة بالمخلوق. فإذا كان الاسم لا يتعدى بوصف دل على أمرين، ثبوت ذلك الاسم لله وثبوت الصفة المشتقة من ذلك الاسم. فإذا قلنا الحي هذا ليس فيه يعني حكم ولا مقتضى لأنه لا تعلق له بالمخلوق، فيدل على إثبات اسم الحي لله وعلى إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى. هذه القاعدة وفيها تفاصيل قد لا نذكرها. من هذه القواعد أن دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته كما قال العلماء تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بالأمور الثلاثة، بالمطابقة والتضمن والالتزام. المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع مدلولاته، فأنت مثلا إذا قلت اسم الخالق، الخالق من أسماء الله ولا لا؟ من أسماء الله الحسنى، الدليل على ذلك هو الله الخالق. هذا يدل على هذا الاسم، يدل على ذات الله عز وجل، ويدل أيضا على ماذا؟ على صفة الخلق لله. بماذا؟ بالمطابقة. فأنت إذا قلت الخالق تفهم منه أمرين، أن الخالق اسم لله عز وجل، وأن الخالق صفة لله عز وجل وهي صفة الخلق، بأنه خالق يخلق، سمي خالقا ويخلق. إذن أسماء الله عز وجل التي فيها دلالة على ذاته وأوصافه تكون بالمطابقة، تكون أيضا بالتضمن. ومعنى أن تكون بالتضمن بمعنى أنها تدل على الذات وحدها وتدل على الصفة لوحدها. فأنت إذا جئت إلى الخالق يمكن أن تقول أن الخالق يشير إلى صفة الذات وحدها، وهذا صحيح. وتقول أن الخالق يدل على صفة الخلق، فهذا يكون بماذا؟ يسمي العلماء يكون بالتضمن، وهو ما يعبر عنه بدلالة اللفظ على بعض مدلوله. الأول المطابقة، دلالة اللفظ على جميع مدلوله، والثاني دلالة اللفظ على بعض مدلوله. فأنت لما تقول الخالق تثبت ذات الله سبحانه وتعالى لوحدها كما تثبت صفة الخلق لوحدها. يأتي الأمر الثالث ويدل على الخالق، يدل على ماذا؟ على صفة العلم والقدرة بالالتزام، بالالتزام يعني لا يؤخذ مدلول المدلول من اللفظ وإنما يؤخذ من لازمه. فأنت إذا قلت الخالق تفهم منه شيء آخر، أن اسم الخالق يدل على العلم والقدرة، لأن الذي لا يكون له علم ولا يكون له قدرة لا يمكن أن يخلق. ولهذا انظروا لما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ماذا قال بعد ذلك؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله حاط بكل شيء علما. فذكر هنا ذكر القدر والعلم. وهذه مستفادة من الخلق أن الذي يخلق إذا لم يكن عالم وقادر لا يمكن أن يخلق. إذا كان عنده جهل قد يخلق ولا يصلح خلقه، وإذا كان عاجزا لا يستطيع أن يخلق. ولهذا الله سبحانه وتعالى دعا المشركين قال يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. إذن فدل على عجزه. إذن دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بأمور ثلاثة: بالتضمن، بالمطابقة، وبالتضمن وبالإخزاء. هذه قاعدة، وكان من المفروض أن تبسط أكثر من هذا حتى تفهم. أيضا من هذه القواعد وهي مهمة وهذا أمر لابد أن يعلم، أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما معنى توقيفية؟ أي لا يجوز في حق أحد أن يسمي الله عز وجل أو أن يطلق على الله عز وجل اسما غير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يزيد ولا يمكن أن ينقص، لا يمكن أن يزيد ولا أن ينقص. التسليم في ذلك للنصوص الشرعية، الكتاب والسنة الصحيحة، فهي توقيفية. ومجال الأسماء أضيق من الصفات، كما أن الصفات أضيق من الأفعال، لكن الأسماء ينبغي أن لا ينسب لله عز وجل اسم من الأسماء إلا إذا علم ثبوت ذلك في السنة أو في القرآن. ما ثبت في القرآن هذا لا خلاف، لكن الخلاف قد يكون ما ثبت بالسنة، وهذا يتبع الأحاديث التي يرى العلماء أنها صحيحة وبعضهم يرى أنها ضعيفة. ولهذا اختلفوا في بعض الأسماء، اختلفوا في هذه الأسماء ليس إنكارا لها أو إنكارا لبعضها أو إلحادا فيها أو الميل عما يجب أن يعتقد فيها، ولكن هذا الخلاف وقع عند بعض العلماء نتيجة حكمهم على هذه الأحاديث التي ذكر في هذه الأسماء. فالذي يصحح الحديث يثبت الاسم أو يثبت تلك الأسماء، والذي لا يصحح الحديث لا يمكن أن يقول بذلك الاسم، كما اختلفوا مثلا في اسم المحسن، الرشيد، المنعم، هل هي أسماء لله عز وجل أو ليست أسماء لله تبارك وتعالى. لماذا قلنا أنها توقيفية؟ لأن العقل، عقل الإنسان وهو عقل بشري ناقص، لا يمكنه أن يدرك حقيقة هذه الأسماء أو ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أسماءه في كتابه وبينها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أسماء الله عز وجل توقفية، لا تذكر اسما إلا إذا علمت أنه ثبت في الكتاب والسنة. بعض الناس للأسف الشديد عندهم تسرع، يسمون أبناءهم وأولادهم ببعض أسماء التعبيد، وإن جاء في الحديث أحب أسماء الله عبد الله وعبد الرحمن. وبعض الناس قد يدخل بعض الأسماء التي قد تكون هي محل خلاف عند أهل العلم، أو أحيانا لا يثبت ذلك الاسم، فيسمون مثلا عبد الرشيد مثلا، وهذا الاسم مختلف هل ثابت أو غير ثابت. وهناك أيضا قائمة أو عدد من الأسماء التي اختلف به العلماء، ومنهم من ثبت أنه ليس من الأسماء الحسنى لشدة ضعف ذلك الحديث أو ذلك الأثر الذي ذكر في ذلك الاسم. هذا إذا عرف وتعين فإنه لا ينبغي إضافته إلى تسمية الله عز وجل به، ولا أن يسمي الإنسان ابنه بناء على هذا الاسم، فينبغي التحري، ينبغي التحري بهذا والتدقيق في مسألة الأسماء. أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنها توقفية واردة في الكتاب والسنة لا مجال للعقل فيها، كما أنه لا مجال للعقل في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. الأشاعرة قالوا الصفات التي نثبتها على الرجل هي سبع صفات نثبتها على الحقيقة، وما عداها لن نثبتها. لماذا؟ لأن عقولنا لا تقبل، العقل لا يقبل مثل هذه الصفات. فإذا جاءت مثلا إلى صفة القدم والساق والضحك والعجب وما إلى ذلك، هذه صفات يؤولنا يقول هذه لا يمكن أن يتصف بها الله سبحانه وتعالى. وهذا بناء على مذهب الفاسد، لأنهم ظنوا أن هذه الأمور أو هذه الصفات إذا نسبت إلى الله عز وجل فهذا يعني أننا شبهنا الله عز وجل بخلقه، أننا شبه، والأمر ليس كذلك. فإذا قلنا هذا الإنسان عليم أو عالم، والله عز وجل يوصف أيضا بالعليم أو العالم، ولكن علم الله ليس كعلم البشر، والإنسان هذا قادر على فعل شيء وغير قادر على فعل أشياء، لكن قدرة العبد ليست قدرة الله عز وجل في كل شيء. لأن العلماء قعدوا في ذلك قاعدة عظيمة، قالوا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكأنت لما تحتار في أمر الذات ولا يمكن أن تمس جناب الذات بسوء قول، فكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الصفات. فكيف أن تثبت وجود الله وتقول بأن الله موجود وأن الله عز وجل حي وأن الله عز وجل متكلم وأن الله سبحانه وتعالى سميع وأن الله بصير، ثم إذا قال الله سبحانه وتعالى بأنه غفور وبأنه رحيم وبأنه يضحك وبأنه يعجب وبأنه يرضى، قلت لا يمكن أن نثبت هذه الصفة لله عز وجل. فأنت في هذا قد حكمت العقل في هذه المسألة، وهذا أمر خطير. أيضا من القواعد التي ينبغي أن تذكر في هذا، وهي القاعدة السادسة، أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فكما استأثر الله تعالى به من هذه الأسماء لا يمكن حصره، كما لا يمكن الإحاطة به. وما يذكره الناس من الحديث الذي ورد في تعيين هذه الأسماء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى 99، لأنه لو كان الأمر كذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقال إن لله، فقوله من أحصاها دخل الجنة هذه ليست جملة مستقلة بل هي تابعة لما قبلها، فهو نظير قولك عندي 1000 دينار أعدته للصلاة، هذا لا يعني أنك لا تملك غيره، فقد تكون لك عندك دراهم كثيرة غير معدة للصلاة. ولهذا من يقول مثلا أن أسماء الله سبحانه وتعالى 99 هذا غلط، هذا خطأ، بدليل أنك تعرف أن تعيين أسماء الله عز وجل بهذا العدد أن العلماء اختلفوا في تعيينها، العلماء اختلفوا في التعيين. نعم هناك ما ثبت في القرآن، حتى الشيخ ابن عثيمين يذكر أن عدد الأسماء التي أحصاها في القرآن 81، وقل والذي أحصيته من السنة 18 اسم، لكن قد تكون أكثر من ذلك، قد تكون أكثر من ذلك. إذن تعيين هذه الأسماء وأنها 99 والقول بأنها جاءت في حديث واحد لم يثبت في ذلك حديث صحيح يعول عليه في حصر الأسماء أو في تعيين الأسماء، وإنما هو اجتهاد من العلماء. ولا شك أن الحصة الكبيرة من هذه الأسماء متفق عليه، لأنها واردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة أو قاعدة، وهي قاعدة سادسة. القاعدة السابعة والأخيرة، وهي مسألة مهمة لأن الله عز وجل نبه إليها، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال فذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقد وعدهم بأنه سوف يجازيهم على ما افتروا في جنب الله عز وجل. الإلحاد في أسماء الله الذي حذر الله عز وجل منه هو معناه الميل عما يجب أن يعتقد فيه، الميل عما يجب أن يعتقده المسلم فيه. وهذا الإلحاد على أنواع، الإلحاد في أسماء الله عز وجل على أنواع. النوع الأول إنكار شيء منها، يعني ينكر بعضها وإن كان يثبت البعض الآخر أو يثبت القسم الأكبر منها. إذا أنكر اسم من أسماء ثبت عنده أنه مذكور في الكتاب أو السنة الصحيحة هذا يعتبر نوع من الإلحاد، أو ينكر ما تدل عليه من الصفات والأحكام، يقول أنا أثبت هذه الأسماء لكن هذا الاسم لا يدل على كذا، أو لا يؤخذ منه هذا الحكم. إذا قال الله عز وجل حكيم هذا ماذا يعني؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى له الحكم، أو أن الله سبحانه وتعالى حكيم يعني ذو الحكمة فيما يفعل سبحانه وتعالى. ولهذا دائما نجد أن الأحكام التي تذكر في الآيات إذا اختتمت بذكر اسم أو اسمين من أسماء الله عز وجل يكون لها علاقة بذلك الحكم، يكون لها علاقة بذلك الحكم. ولهذا لما قرأ كما يروى هذا عن أبي الأسود الدؤلي أنه قرأ أنه سمع عربيا مرة يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أبو الأسود الدؤلي كان يقرأ هذه الآية قال نكالا من الله والله غفور رحيم. كان أعرابي أمامه سمعه قرأ هذه الآية، وهذا العربي لا يعرف القرآن لم يحفظ الآية، قال له كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال هذا ليس كلام. قال كيف عرف؟ قال فأعاد أبو الأسود القراءة فتذكر أنه أخطأ، بدل أن يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. يعني هذه الآية ماذا أثبت؟ أثبتت حكما أو حدا لمن سرق بأن كل من سرق تقطع يده، وفي تنفيذ هذا الحكم إثبات العزة لله سبحانه وتعالى والحكمة لله عز وجل أو الحكم فيما شرع من إقامة هذا الحكم. ولا يمكن أن يقول غفور رحيم، لأنه لو قال غفور رحيم يقطع يد السارق. قال كيف عرف هذا؟ قال يا أخي عز فحكم فقطع ولو رحم وغفر لما قطع. حتى العلماء لما ذكروا حد قطع الطرق قالوا بأن قطع الطرق إذا تابوا لا يقام عليهم الحد، أخذوا هذا من قوله تعالى الآية من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فخذوا لما قال الله غفور رحيم دل على أن هؤلاء قطع الطرق إذا تابوا وأصلحوا فإن الله يغفر لهم ذنوبهم، وإذا تمكن منهم ولي الأمر وعلم أنهم تابوا فإنه لا يقيم عليهم الحد. هذا أمر ينبغي أن يفهم. أيضا من الإلحاد في أسماء الله أن يجعل هذه الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى شبيهة، أو يجعل هذه الأسماء دالة على صفات تشبه صفات المخلوق. والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا نوع من الإلحاد. إذا قال مثلا أن العليم يدل على صفة العلم، وصفة العلم التي لله عز وجل هي صفة العلم التي هي للإنسان، إذا قال مثل هذا، أو قال مثلا يضحك الله سبحانه وتعالى كضحك العبد، أو إذا ذكر صفة النزول يقول ينزل الله سبحانه وتعالى كما ينزل الخطيب إذا كان على المنبر، فذكر الصفة أو ذكر الاسم لكن شبهها بصفات المخلوق. هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسمي الله عز وجل باسم لم يسم به نفسه، هذا يتألع الله ويقول على الله بلا علم. والله عز وجل قال ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أما صار سموا الله عز وجل بأسماء لم يسمي بها الله عز وجل نفسه، قالوا عنا بأنه الأب، والفلاسفة يسمون الله عز وجل بالعلة الفاعلة، الفلاسفة إذا ذكروا الله يقول هو العلة الفاعلة، هذا تقول على الله عز وجل وافتراء على الله عز وجل. فمن الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسمي الإنسان الله عز وجل باسم يخترعه من عنده، حتى ولو ظن أنه بذلك ينزه الله عز وجل ويعظم الله عز وجل. واليوم نسمع يعني نسمع في كلام الشعراء وفي كلام المغنين أن الناس تطلق أسماء وتنسبها لله عز وجل وربما تدعوه به، وهذا نوع من الضلال والإلحاد الغير مقبول، إلحاد مرفوض، لأن الله عز وجل قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أيضا ومن الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام كما فعل المشركون. المشركون لهم بعض الأصنام سموا بأسماء اشتقوا من أسماء الله عز وجل، في العزة مشتق من اسم العزيز، اللات في أحد الأقوال مشتق من الإله، يعني كأنهم يقولون للناس أنتم لكم إله ونحن لنا أيضا إله، لكن مع عجزهم اشتقوا من أسماء الله تعالى الحسنى أسماء ووضعوها لأصنام. إذن هذا باختصار وإيجاز شديد في بيان هذه القواعد التي سار عليها أهل السنة في بيان أسماء الله عز وجل وشرحها وتقريب ما تدل عليه من الصفات والمعاني إلى من وفقه الله عز وجل لينتهج هذا النهج القويم ويعتقد هذا المعتقد السليم الذي إذا دان به الإنسان ربه كان إن شاء الله فائزا ناجيا من خزي الدنيا ومن عذاب يوم القيامة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يرزقنا الله عز وجل الإخلاص في أعمالنا وفي أقوالنا، وأن يؤلف بين قلوبنا كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطلب العلم الشرعي النافع وإلى التفقه في دين الله تبارك وتعالى، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على النبي البشير وعلى آله وأصحابه ومن ولاه إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ خير الجزاء، نسأل الله تبارك وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناته. استسمح الشيخ إذا كان يسمح بطرح بعض الأسئلة أو نختم الجزاء. هذا سائل يقول ما حكم من ينطق اسم عبد القادر بعبدق؟ وهذا شائع ربما في بعض المناطق، ولا شك أن في هذا إخلال، ويكفي أنه يعني تحريف للاسم الكامل الذي ينبغي أن ينطق به العبد، لأن كلمة عبدق لا تدل على شيء، عبد مال، عبد حرف، عبدق يعني عبد القاف أو القلب المشدد لا يدل على معنى. فالإنسان ينبغي أن يتحرر من هذه الألفاظ ومن هذه الأسامي ومن هذه التسميات والأسماء الغير صائبة والناقصة في ألفاظها وفي مدلولها. العلماء كانوا يقولون يعني أن الكلمة إذا كثرت حروفها يعني كبرت معانيها، وإذا نقصت ألفاظها أيضا نقصت معانيها، فبالتالي الإنسان ينطق بالاسم الكامل ولا يسعى إلى التحريف، ولأن الاختصار غالبا ما يخل، الاختصار غالبا ما يخل باللفظ ويخل بالمعنى. ولا شك أن هذه الكلمة مخلة باللفظ ومخلة بالمعنى، ويكفي أنها سوء أدب وتنقيص للاسم الذي ينبغي أن ينطق كاملا والعلم عند الله عز وجل. شكرا الله فيك. عندنا من يقول ربي دير التأويل، هذا صحيح؟ دائما يعني الأفضل والأسلم السلامة في أن ينتقي الإنسان الألفاظ الشرعية في تعبيره وفي كلامه، ويتحرر من هذا الكلام الدارج الذي قد يكون فيه في غالب الأحيان يعني سوء أدب، وإن كان القصد ليس التهويل وليس الاحتقار وليس شيء آخر، لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يعود لسانه النطق السليم ولا سيما استعمال الألفاظ الشرعية. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت، يعني تأتي بثم التي تفيد التعقيب، يعني لا تجعلني شريكا مع الله عز وجل، مع أن الرجل لا يقصد يعني التسوية بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دله على النطق السليم كما جاء في الحديث: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. ولا سيما ما تعلق بالأذكار، ربما موضوع الدعاء أوسع، قد الإنسان يختار بعض الأدعية إذا كان لا يحفظ الأدعية المطلوبة، لكن الأذكار مثلا توقفية، والأسماء أيضا توقفية، والصفات أيضا لا ينبغي أن نصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه. فأنت تقول مثلا: الله يدير. نعم، قد يكون معنى يدير معنى يفعل، لكن أنت لو تختار الصفة التي وصف بها الله عز وجل تكون يعني قد فزت بالسلامة وحظيت بالأجر لأنك تعبدت الله سبحانه وتعالى بما هو مطلوب منك. لا، كون السلف اختلفوا في العقيدة، لم يختلفوا في أصول العقيدة، لم يختلفوا في أصول العقيدة، وإنما كان اختلافهم في بعض مسائل العقيدة التي لا تضر، في بعض مسائل العقيدة التي لا تضر، والاختلاف فيها لا يهدم أصلا من أصول العقيدة البتة. فهم يذكروا مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، فمجال اتفاقهم في هذا كبير وواسع جدا، وبقي الاختلاف فقط في بعض المسائل الفرعية في العقيدة تبعا لثبوت تلك النصوص أو عدم ثبوتها عند من يجتهد في تصحيح تلك الآثار ويحكم بحسنها أو ضعفها أو وضعها. فاختلافهم قد لا يكاد يذكر. جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك الله فيه، ونسأل الله أن ينفع الجميع بما قدم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.